يا أيها المسافر الغريب، أواهما أقصى الوداع، لا الطيف يغني لا ولا رسائل الأشواق، وقلبك الملوع الحنون يوزع القبل ممزوجة بالعطف والحنان والأمل، وابنتك الحبيبة تشد الثوب في شغف، تحس لوعة الفراق والأسف فتذرف الدموع في حياء. صغيرتي الحبيبة يا غنوة الحقول، صغيرتي الحبيبة يا غنوة الحقول، يا فرحة تعيش في الفؤاد، يا فرحة تعيش في الفؤاد، يا بسمة ترفض أن تزول، يا بسمة ترفض أن تزول. صغيرتي الحبيبة يا غنوة الحقول، صغيرتي الحبيبة يا غنوة الحقول، يا فرحة تعيش في الفؤاد، يا فرحة تعيش في الفؤاد، يا بسمة ترفض أن تزول، يا بسمة ترفض أن تزول. من أين جئتني؟ من أين جئتني؟ من أين جئتني؟ من عالم الحقيقة أم عالم المجهول؟ من عالم الحقيقة أم عالم المجهول؟ هل تدركين سري المخبو؟ هل تفهمين لو أبوح أنك قد أتيتنا في عالم؟ وانثري حول الورود، وانثري